ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.